تفسير الآية 10 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: أولئك هم الوارثون، أي هؤلاء المذكورون الموصوفون بهذه الصفات الطيبة الحسنة الكريمة السابق ذكرها، هم الوارثون حتما يوم القيامة لتمام ما لا يوصف من كل خير وأمن وسعادة في جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، أي ينتقل كل ذلك إليهم ويصير كالميراث لورثته، حيث يكون ملكا وحقا خالصا باقيا لهم يتصرفون فيه كما يشاءون خالدين، من عظيم فضلي ورحمتي عليهم في مقابل الذي كانوا يعملونه من كل خير وصيتهم به في الإسلام أثناء دنياه، إضافة قطعا إلى جنة الدنيا التي أكرمتهم بها، حيث كانت حياتهم كأنهم في جنة كلها أمن وخير وسعادة لا يستشعرها غيرهم ممن لا يخافون مقام ربهم، وذلك بسبب إيمانهم بالله وتوكلهم عليه وشكرهم له وتمسكهم وعملهم بكل أخلاق إسلامهم.